Thank you.

يا ليلي

ويناديه ويشكي للكون تعذيبه. وغاب عني يرحمني ويبقى في الربيع تفه ويبقى في الربيع تفه. بعد في الربيع طيفون، بعد في الربيع طيفون، بعد في الربيع Yeah.